هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني عشر من تفسير سورة المائدة. عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه. فإذا كان الإنسان يقتل بعبده وهو ملكه فقتله بعبد غيره من باب أولى، فالصواب أنه يقتل الحر بالعبد والمالك بالمملوك، لكن بشرط أن يكون القتل عمداً عدواناً واضحاً. من فوائد الآية الكريمة أن الفساد في الأرض مبيح لقتل النفس بقوله: أو فساد في الأرض. ومن ذلك قطع الطريق، يعني هؤلاء الذين يعرضون الناس بالسلاح في الطرقات فيغصبونهم المال وربما يقتلونهم، هؤلاء مفسدون في الأرض. وكذلك من المفسدين في الأرض في وقتنا الحاضر هؤلاء الذين يأتون بالمخدرات ويجلبونها إلى البلاد الإسلامية، هم مفسدون في الأرض لا شك. فإذ قالوا مثلا: نحن لم نجبر الناس على أن يشتروا، كنا لكن وضعتم الأمر أمامهم فأنتم مروجون وجالبون، ولن يندفع شركم إلا إيش؟ إلا بالقتل. فكل إنسان لا يندفع شره إلا بالقتل من هؤلاء المفسدين فإنه يقتل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة نعم عاطف لا ما ممكن لأن لا المصنبي موجود هنا ما وجد المصنبي اللي وجد جواب القسم ولقد في جواب القسم. الشيخ أحسن الله إليك، الخوارج هم يقولون ما في هناك يعني مرحلة ثالثة إلا إما الكفر وإما الإيمان، نعم، ويقولون كل من ارتكب كبيرة هو كافر، فماذا يقولون في الحدود الشرعية الثابتة في الكتاب والسنة؟ يعني الحدود الثابتة يعني قتل اليد والحدود الجلد في القذف، ماذا يقولون عنه؟ في إيش؟ يعني في الحدود الثابتة يعني في القذف الآن مقتضى قاعدة من كفار، يعني سواء جلد أولى سواء جلد أولى مجلد هنا حتى لو أقيم عليه الحد. نعم، لكن على كل حال تفصيل مذهبه في هذا ما نستطيع أن نعرفه إلا لو ضاعنا كتبه، لكن على العموم كل كبيرة عندهم فإنها تخرج الإنسان من الإيمان إلى الكفر. نعم، ذكرنا أن القتل العمد لا يخرج من الإيمان. نعم، فالغضب مقتضى الغضب في قول الله تعالى المؤمنين إيش؟ أقول مقتضى الغضب يقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. نعم، ألا يدل على خروجه؟ لا ما يدل. الذي قال هذا هو الذي قال في القصاص: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ها؟ هذه الآية يقولون هي ما هي بالمشكلة في غضب، لأن غضب الله قد يزول. يعني المشكلة في قول خالد، والعلماء لهم عليها أجوبة نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، لأن تفسير ما فيها بعد الأذان شيء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

هذا الثغر مسدود. نعم. فما هو توجيهكم لطلب العلم؟ هل يقتطع من وقته جزءا يعني يتعلم فيه باقي اللغات هذه؟ هذا إذا كان الإنسان داعي يعرف النفس أنه ذو دعوة قوية وعنده بيان يعني إقناع. أما أي واحد يقول ربما أكون فهذه لا لا لا لا يعني لا يشتغل بها عما هو أهم. لكن مع ذلك أنا أتمنى أني أعرف اللغة الإنجليزية لأنها فات الأوان. معنا من الأخوان ما شاء الله ما يجيد 6 لغات و7. أنت؟ معنا موجود هنا في الحلقة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. هذه الآية لم نمر على فوائدها، أليس كذلك؟ مررنا كلها. نعم. ذكرنا الخلاف في قوله أن يقتل أو يصلب إلى آخره. ها؟ طيب ذكرنا القول بأن إذا كانت اقلب الشريط للتنويع. نعم. طيب إذا كانت للتنويع ماذا ذكرنا فيها محمد؟ أو يصلي بلا آخر. طيب إلى آخر. إلى آخر. ومنهم من قال إنه من هذا التنويع، وأن العقوبة تختلف بحسب الجرائم. فمن قتل وأخذ المال. فمن قتل وأخذ المال وخذ. نعم. ومن قتل ولم يأخذ مالا يقتل ولا يصلب. ومن أخذ مالا ولم يقتل فتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. حتى إن بعض العلماء قال حتى لو نهبوا قهرا أقل من النصاف. ما البر ميسر عندك شيء مثل هذا ولا بالضبط؟ أعد شيخ اختصرها تبذل معنا نفاتي بعض الأشياء بعض الكلام. هو الأحسن ينقل من الشريط. خالد موجود؟ ها؟ ما كتبتها؟ نعم؟ طيب نعم؟ سوف كلها؟ لكن هل ذكرنا متى يكون الصلب؟ هل هو قبل القتل ولا بعده؟ ذكرناه؟ ها؟ المهم أن ذكرنا أنه يصلبون بعد القتل أو قبل بعد القتل. في رأي ثاني يقول يصلبون قبل القتل، وفي رأي ثالث أيضا أن الصلب عقوبة منفردة، قتل صلب تقطيع نفي، يعني ليست مركبة مع القتل. وهذا القول هو ظاهر الآن أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم ثلاث أو ينفى من الأرض، فيكون الصلب غير قتل. لكنهم أوردوا على هذا الرأي أنه كيف يبتدئ بالأشد ثم بالأخف، فيقال هذا لا مانع منه، القتل أشد ثم الصلب بدون قتل ثم تقطيع اليد والرجل